الخط اللي داخل من شوف من جوه كده شوف طالع رايح فين، طالع بره خالص اهو، ده الامل. ها، والخطوط القصار اللي جوه دي اسمها الاعراض، الاعراض اللي هي الامراض والمصايب والمشاكل والكلام ده. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام بس عمل على المربع ده كده وقال ايه، هذا الانسان وهذا اجله محيط به. هيروح فين؟ مش هيعرف يتطلفص، لا يروح يمين ولا شمال، اهو مربع مقفول ما فيش فيه حتى يعني فتحه كده يقدر يهرب منها ولا حاجه. اجله محيط به، والخط الطويل اللي عمله ده قال وهذا امله، طالع بره اجله خالص اهو. والخطوط اللي في النص دي قال هذه الاعراض، ان نجا من هذا نهشه هذا، وان نجا من هذا نهشه هذا، وان نجا من هذا نهشه هذا، الى اخره. خلاص. يبقى اذا الانسان اجله محيط به، اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. عطر الكلام قولوا سنس. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يجعل ما قلته لكم زادا الى حسن المصير اليه، وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. عطر الكلام قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام، فالقلب صلى خلف تكبير الإمام، والطير غنى ثم ثنى بالسلام، إن العيون بليل حب لا تنام، جرح الفؤاد دواؤه عطر الكلام، قولوا سنسمع قولوا سنسمع يا أئمتنا الكرام.